نحتاج لواحد من السرافيم يمسك الجمرة بملقط ويحطها له، ان الجمرة دي محطوطة على مذبح المحرقة ومذبح البخور. نرجع تاني لخروج 30. بعد ما اتكلم عن مذبح البخور ابتدى ينقله على موضوع تاني، يقول له كلم الرب موسى قائلا اذ اخذت كمية بني اسرائيل بحسب المعدودين، يعني لو جيت تعد الشعب يعطونا كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم لئلا يصير فيهم وباء عندما تعدهم، هذا ما يعطيه كل من اجتاز الى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس، الشاقل هو 20 نجيرة، نصف الشاقل تقدمها للرب، كل من اجتاز الى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمها للرب، الغني لا يكثر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل حين تعطونا تقدمها للرب للتكفير عن نفوسكم، وتأخذ فضة الكفارة من بني اسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع. ابتدى يكلموا عن حاجة اسمها فضة الكفارة، ونبهوا ان لو انت بتعد الشعب بتاعك وكانوا تملوا الشعب المعترف به رسميا هما الذكور من اول سن 20 سنة، اللي هو السن اللي يبقى فيه متحمل مسؤوليته وممكن ينضم للحرب او للخدمة العسكرية، اول ما يوصل 20 سنة كان بيدفع فضة الكفارة. لكن في حاجة تانية، عند 30 سنة كان اللويين يعملوا ايه؟ ها؟ يختدوا الخدمة في خيمة الاجتماع، او الكاهن يترسم في سن 30، لكن يبتدي يعد في سن 20 ويدفع فضة الكفارة. فحذروا من حاجة، ان انت لو عديت من غير ما تدفع فضة الكفارة يحصل ايه؟ يصير وباء، في وباء يجي ويقول لك العدد اللي انت عديته ده. هو ايه معنى ان واحد يدفع فضة الكفارة؟ برغم خدوا بالكم ان ربنا حدد قيمتها في مكيال او في موازين اسمها الشاقل، الشاقل ده شاقل القدس كان وزنه بالضبط وزن 220 حبة قمح، فنصف الشاقل قال ان الشاقل ده يساوي 20 جيرة، نصف الشاقل يبقى 10 جيرات، يدفع 10 جيرات على وزن 10 وصايا اللي هو مطالب بيهم، وزن 110 حبة قمح، يعني دلوقتي لما بيحسبوها يساوي 6 ساغ او من 6 ل 8 ساغ، دي فضة الكفارة الثمن اللي بيدفعه. وقال له الغني ما يدفعش اكتر والفقير ما يدفعش ايه؟ اقل. اصل واحد بيدفع فضة الكفارة معناه بيعترف ان هو مستوجب حكم الموت، لكن هو مفدي بتمن. ده نفس الفكرة اللي اخدها بطرس الرسول، انكم افتديتم لا باشياء، لا بفضة ولا ذهب، بل بايه؟ بدم كريم. فمعنى انه بيدفع معناه انه بيعترف انه مستوجب الهلاك والموت، لكن في تمن بيدفع بداله، وربنا من حبه خلى هذا التمن في متناول الجميع. بس ايضا قال لهم خدوا بالكم ان الكل متساوي في التمن، الكل متساوي في التمن، الغني زي الفقير، الكبير زي الصغير، المتعلم زي الجاهل، اللي شكله حلو زي اللي شكله وحش، الكل ليه نفس التمن. محدش يعني يقول انا هقدر قيمتي كده يعني باكتر، لا، قيمتك زي قيمة اي حد، حاسس انك بار زي الخاطي تمنك زي الخاطي، حاسس انك كبير، حاسس انك غني، حاسس انك متعلم، حاسس ان عندك مواهب، نفس التمن. والشيء اللطيف ايضا في فضة الكفارة ان ربنا عايز يقول لهم ان كل واحد فيكم معدود، كل واحد فيكم ايه؟ معدود، محسوب. تهرب فين وتستخبى منين؟ ما تحاولش تهرب وما تحاولش تختفي، لان كل واحد فيكم معدود، محسوب، ليه تمن، ليه رقم. ما من حاول ان يهرب ويستخبى من ربنا معدود. عشان كده بيستخدم تعبير لطيف قوي، يقول كل من اجتاز، زي الراعي، الراعي كده عشان يعد الغنم بتاعه كان يجيز الغنم بتاعه تحت العصايا، يرفع عصايته كده ويعد واحد واحد عشان ما يتلخبطوش، عشان ما يعدش واحد مرتين، بالعصايه بتاعته يعدهم. ونفس التعبير استخدمه ربنا في سفر حزقيال، نطلعه بردك لانه لطيف. حزقيال 20 عدد 37 صفحة 1206، صفحة 1206. شوف ربنا بيعمل نفس الحكاية. حزقيال 20 عدد 37: وأمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد. همرركم تحت العصايا، عدكم واحد واحد، وكل واحد فيكم يخش في رباط العهد، خش معايا في عهد. عشان كده استخدم نفس اجتاز او يجيز، نفس اللقب. طب والعصايا اللي ربنا بيعدنا بيها؟ الصليب. لكل واحد معدود في الصليب، كل واحد مدفوع ثمنه في الصليب، كل واحد ليه مكانه، اسمه مكتوب في الصليب. عشان كده الصليب هي العصايا اللي ربنا عدنا بيها، محدش يقدر يهرب منه، محدش يقدر يستخبى منه. عشان كده فدة الكفارة بتوري بقى الحاجة الجميلة جدا جدا، ان كل فرد معدود ومحسوب امام الله. خرافي ادعوها باسمائها، معرفة شخصية لكل فرد وعلاقة شخصية لكل فرد. لما بيقول امركم تحت العصا وامرركم تحت العصايا وادخل في رباط العهد، ان العلاقة بيننا وبين المسيح ما هي الشر وكده المسيح اشترى العالم ككل، لا، ده المسيح لكل واحد ليه تمنه المدفوع والاسم المكتوب. لما بيتكلم عن المكتوبين في سفر حياة الخروف الذي ذبح منذ تأسيس العالم او قبل تأسيس العالم، كل واحد فينا معدود ليه علاقة شخصية وقيمة فردية امام الله. عشان كده تعامل كل فرد مع المسيح على المستوى الشخصي، تعرف ان ليك فدية، ان ليك فضة كفارة. واللطيف برضك ان محدش يقدر يدفع للتاني او يدفع بدل التاني. يعني انا مش مثلا كده معايا شوية فلوس اروح دفع العشرة، لا، ده كل واحد لازم يدفع لايه؟ لنفسه. جبت المعنى ده منين؟ لو طلعنا مزمور، شوف معنى خطير قوي. مزمور 49 عدد 7 صفحة 866، صفحة 866 عدد 7: الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني الأخ ما يقدرش يفتدي أخوه ولا يقدر يعطي ربنا كفارة عن أخوه. حدش يقدر يفتدي التاني، حدش يقدر يدفع ثمن التاني. في مرة جم اليهود كده قالوا للمسيح: لنا إبراهيم أبا، أبونا إبراهيم يشترينا. قال لهم: الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة إيه؟ أولادا لإبراهيم. معاملتك مع المسيح معاملة فردية شخصية، ما تقولش أنا من الكنيسة اللي فيها العذراء وماري جرجس وماري مينا وأبو سفين وفيها فلان وفلان. آه حلو، بس مش هيقدروا يفدوك، مش هقدروا يدفعوا ثمنه، لان فداءك فداء شخصي، فداء شخصي. تقولش انا ما اعرفش ليا علاقة بابونا مين المستوى القداسة، ولا ليا الخادم مين اللي على مستوى النقاوة والطهارة. مش هينفعك، مش هينفعك. قالوا كده العذارة الجاهلات للحكيمات: اعطينا من زيتكن. قالوا لهم: ما ينفعش، ما ينفعش. طب نروح نشتري. روحوا، بس ما بيتباعش، ما بيتباعش. عشان كده يقول الاخ لن يفدي اخوه وما يقدرش يدفع كفارة عنه لله. الكل محتاج الى الفداء، والكل متساوي في نظر الله الغني كالفقير، كل بيدفع نفس الثمن. والفضة دي في متناول كل فرد. عشان كده بقى لما جه المسيح قال الآية الحلوة على فضة الفدية أو فضة الكفارة، قال إن أنا جيت إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. هو الوحيد اللي يقدر يدفع ثمن الكفارة. اشتريتم ليس بفضة ولا بذهب ولكن من دم كريم كما من حمل بلا عيب وبلا ايه دنس. فمر داود النبي حد يعد الشعب، فاكرين الحكاية دهيت، حب يشوف قوته ومجده قد ايه عنده مملكة. نطلعها في سفر اخبار الايام صح 21 صفحة 664 صفحة 664 يقول: وقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داود ليحصي اسرائيل، فقال داود ليؤاب ورؤساء الشعب: اذهبوا وعدوا اسرائيل من بئر سبا الى دان واتوا الي فاعلم عددهم. فقال يؤاب: ليزد الرب على شعبه امثالهم 100 ضعف. يؤاب قال له يعني ربنا يزودهم كثير، عايز تعدهم ليه؟ أليس جميعا يا سيدي الملك عبيدا لسيدي؟ لماذا يطلب هذا سيدي؟ لماذا يكون سبب اسم لإسرائيل؟ فاشتد كلام الملك على يؤاب، قال له لا روح عدهم، يعني روح عدهم، حد يشوف قوته قد ايه. فخرج يؤاب وطف في كل إسرائيل، ثم جاء إلى أورشليم، فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى داود، فكان كل إسرائيل 1000 100000 رجل مستل السيف، ويهوذا 470000 رجل مستل السيف، وأما لاوي بنيامين فلم يعدهم معهم لأن كلام الملك كان مكروها لدى يؤاب. يؤاب كان عارف الوصية. مهم كمان ربنا قاله لما تعدهم وانت بتعدهم تدفع لهم ايه؟ فضة الكفار. فهو عد من غير ما يدفع. وقبح في عيني الله هذا الأمر فضرب إسرائيل. فقال داود: الله لقد أخطأت جدا حيث عملت هذا الأمر، والآن أذل اسم عبدك لأني سفهت جدا. فكلم الرب جاد رأي داود وقال: اذهب وكلم داود قائلا هكذا قال الرب ثلاثة أنا عارض عليك. قالوا في 3 حاجات تختار منهم حاجة. فجاء داود وقال له: إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام أعدائك ومضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض كلها. قالوا لا، إما 3 سنين جوع لثلاث أشهر هزيمة في الحرب قدام الأعداء، لإما 3 أيام وباء. خدوا بالكم ربنا قال تدفع فضة الكفارة، لأنك لو ما دفعتش يصير فيهم إيه؟ وباء. فقال داود لجاد قد دق الأمر جدا، وعارفين الكلمة الشهيرة، قال أقع في إيدين ربنا وما أقعش في إيدين إيه؟ إنسان، واختار إن هو يتضرب بالوباء. فعدد 16 ورفع عدد 15: وأرسل الله ملكا على أورشليم لإهلاكها وفيما هو يهلك، رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن رد يدك. وكان ملاك الرب واقفا عند بيدر أرنان اليابوسي. ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء وسيفه مسلول بيده ممدود على أورشليم. فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح، وقال داود لله: ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب وأنا هو الذي أخطأ؟ وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ فأيها الرب إليه لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم. وبعدين ربنا سامحه، وبعدين حب داود يقدم ذبايح لربنا لما ربنا رفع الوباء. فأرنان اليابوسي قال له: خد النوارج وخد كل اللي عندي واحرق عليه، وكل المحرقات خد العجول وقدم ذبايح لربنا ببلاش. قال له لا مش هينفع، لازم ادفع الايه تمام، لازم عشان تبقى ذبيحة مقبولة لازم ادفع الفدية، لازم ادفع الكفارة. ارنان حب يكرم الملك يعني، قال له خد كل اللي انت عايزه اصعده محرقات. قال له ما اقدرش الا لما ادفع التمن، لان قال كده لما تعد لازم ايه تدفع فضة الكفارة، لانك لازم تعترف ان انت هالك وانت مستوجب الموت، لكن انت هتشترى بدم، هتشترى بتمن، لو ما عملتهاش يصير فيك الوباء. ما هو الوباء ده هو الموت اللي بيسري في كياننا. لما الانسان ما بيحسش انه مستوجب الموت، وما يحسش انه محتاج للتوبة وانه محتاج لبر المسيح ودمن المسيح تلقائيا، لانه مش حاسس بكده، الوباء يصير فيه، الموت يفضل يجري فيه، يجري فيه، ياكل فيه. لكن امتى الوباء ده يتمنع؟ لما يحس الانسان بخطيته وبانه مستوجب الموت وانه ليه في دم المسيح فدية عن كثيرين. لو حس الانسان بخطيته وبقساوة قلبه وبضعفه في الوقت ده هو يقدر فعلا يقدم توبة، يقدر الوبا يمتنع ويترفع. نرجع تاني للخروج صح 30. وكلم الرب موسى قائلا وتصنع مرحبا من نحاس، عدد 17، خروج 30 عدد 17. وكلم الرب موسى قائلا تصنع مرحبا من نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال، وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح. المذبح المقصود به هنا بقى مذبح الايه؟ المحرقة، النحاسي اللي في الدار الخارجية. وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه ايديهم وارجلهم منها عند دخولهم الى خيمة الاجتماع، يغسلون بماء لئلا يموتوا، او عند اقترابهم الى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب، ويغسلون ايديهم وارجلهم لئلا يموتوا، ويكون لهم فريدة ابدية له ولنسله في اجيالهم. فده يتكلم بقى عن اخر حاجة في خيمة الاجتماع كلها، اللي هي المرحبة النحاسية للاغتسال، مصنوعة من نحاس. والعجيب انه ما ادلوش ابعاد معينة وما ادلوش مواصفات معينة، لكن قال له تعملها، تعمل لها قاعدة وبس. ادي القاعدة وادي المرحبة. وزي ما قلنا بردك ان الوحي اخر الكلام عن المرحبة النحاسية وما حطهاش في الترتيب بتاعها الصح او الترتيب المنطقي، انه كان مفروض تتحط قبل مذبح المحرقة، لكن هو اجل الكلام عن المرحبة لاخر حاجة خالص. اصل المرحبة دي فايدتها ايه؟ اغتسال، تطهير. كنا اتكلمنا عن عملية الاغتسال الكلي، وده بيحصل لكل كاهن ورئيس الكهنة في وقت تكريسه، زي ما شفنا في الاصحاح اللي فات، ان يغسله يحميه كله مرة واحدة. لكن كل مرة بعد كده داخل يخدم فيها كان يغسل ايديه ورجليه بس لئلا يموت، لانه لو دخل من غير ما يغتسل يموت. فالمرحلة دي كانت للتنقية وللتطهير، للاغتسال، للتطهير. لكن ما لناش تطهير ما يقدرش يكلمنا عن التطهير والاغتسال قبل ما يكلمنا عن الدم. عشان كده اتكلم الاول عن مذبح النحاس وبعدين اتكلم عن المرحبة. اتكلم عن عمل دم المسيح. عارفين في سفر الرؤيا لما سألوهم مين هؤلاء ومن اين اتوا، لقوهم لابسين ثياب بيض، قالوا لهم دول هؤلاء الذين بيضوا تطهير، تنقية، ثيابهم فيه بيضوها في ايه؟ في دم الخروف. دول اللي بيضوا ثيابهم في دم الخروف. عشان كده المرحبة دي ما تقدرش تبيضنا، ما تقدرش تطهرنا قبل ما يبقى فيه دم للخروف، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. عشان كده أجل الكلام عن المرحبة للآخر بعد ما يتكلم عن مذبح الدم وسفك الدم. لكن كان لازم الكاهن قبل ما يخش يغسل ايديه ورجليه. هو اتغسل مرة واحدة، كلمنا فاكرين موقف سيد المسيح مع بطرس ليلة العشاء الرباني، لما قال له اغسل رجليك، قال له حاشا يا رب، قال له لا، لو ما غسلتش ما يبقى لكش نصيب معايا. قال له طب مش بس تغسل رجلي، اغسل رجلي وايديا وايه وراس. قال له لا، من اغتسل ليس له حاجة الا الى غسل رجليه فقط. كلمنا عن الاغتسال الاولاني اللي هو باثنج، يعني حمام، اغتسال كلي، ليس الى حاجة الا الى غسل رجليه، كلمة غسل يعني ووش، حاجة جزئية. كلمنا الاغتسال الاولاني اللي هو رمز للمعمودية والخلقة الجديدة، لكن بيمشي في الارض بتتوسخ رجليه، محتاج كل شوية انه يغسل. فالغسل الثاني الجزئي ده اللي احنا بنسميه التوبة، انسان بيتوب، بينقي نفسه باستمرار، بيطهر نفسه. بس حد كده يكون صاحي ويقول في فرق بين العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم كان يتغسل كله مرة واحدة، لكن العملية اللي باستمرار كان لازم يغسل ايه؟ ها؟ ايديه ورجليه. لكن في العهد الجديد بطرس قال لربنا اغسل راسي، قال له راسك لا، قال له اغسل ايديا، قال له ايديك لا، قال له اغسل رجليك بس. اشمعنى في العهد القديم كان يغسل الايدين والرجلين بينما في العهد الجديد المسيح قال له رجلك بس؟ طب هي الايدين دي رمز الايه؟ الايدين الانسان دي بيشتغل بيها ايه؟ بيعمل بيها اعمال، اعماله بايديه، والرجلين سلوك. الايدين اعمال والرجلين سلوك. في العهد القديم في الناموس لازم تعمل اعمال، لازم تعمل اعمال. تقول لي يعني هو في العهد الجديد مفيش اعمال؟ لا، بس في معنى اخر تعالوا نشوفه كده. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لتيتوس الاصحاح الثالث، رسالة بولس لتيتوس الاصحاح الثالث اصحاح عدد 5 صفحة 351، تيتوس 3:5 يقول لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبوا بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. لا بأعمال، ايديك مفيش. واحد يقول لي طب يعني انت معنى كده بتقول ان احنا ننكر الاعمال؟ ده في آية تانية يقول ليس من الاعمال كلا لألا يفتخر ايه احد. لكن لا، تعالوا شوفوا معنى تاني. لو طلعنا رسالة افسس الاصحاح الثاني صفحة 313 عدد 9، افسس 2 عدد 9 ليس من اعمال كي لا يفتخر احد، لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. مش بالاعمال، مش بالايدين، لكن بالايه؟ بالرجلين، بالسلوك. اعمالك ما تقدرش تقدم لك بر ولا تطهير ولا تنقية، ليس بأعمال بر، لكن العمل البر ده ربنا هو اللي صنعته ايديه. ربنا عمل لينا اعمال بر، بس احنا مطلوب منا ان احنا نعمل ايه؟ نسلك فيها. بصوا للآية دي كويس قوي، ليس من اعمال لكي لا يفتخر احد، لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فاعدها. الاعمال الصالحة دي صنعت ايدين ربنا، لكن انت دورك ايه؟ تسلك فيها. وفي نفس الرسالة اصحاح 4 افسس 4 عدد 1 فاطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق بالدعوة، مش ان تعملوا، ان تسلكوا. وفي نفس بردك الرسالة اصحاح 5 عدد 15 فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، مش كيف تعملون، كيف تسلكون. عشان كده دلوقتي احنا لما بنغلط مش بايدينا، احنا بنغلط فين؟ في السلوك. احنا بنغلط برجلينا، عشان كده احنا باستمرار مطالبين بان احنا نغسل رجلينا، باستمرار احنا مطالبين ان رجلينا تتغسل. من اغتسل ليس له حاجة الا الى غسل رجليه فقط. مش بايديك، مش باعمالك، لانك ما تقدرش تعمل حاجة، لان قال كده مهما عملتم فقولوا احنا عبيد ايه، وكل اعمال برنا كخرقة دنسة. بس الشيء اللطيف ان المرحلة دي ما كانش ليها غطا، مفتوحة على طول، ما بتتغطاش. ليه؟ لان الانسان باستمرار محتاج للايه؟ للغسيل. مفيش وقت يقدروا يستغنوا فيها عنها، مفيش وقت يقدروا يغطوها، الانسان باستمرار محتاج للغسيل. واللطيف ايضا ان ملهاش ابعاد، ملهاش حدود. عشان كده رحمة ربنا واسعة جدا، مهما كانت خطايانا تتغفر وتتنقى وتتطهر، مهما كانت ملهاش ابعاد. والمرحلة دي يعني تخيلوا الموقف في صحراء سيناء، الشمس اللي بتخبط جامدة والنار اللي مولعة على طول ليل ونهار، فحرارة الجو تبقى في خيمة الاجتماع ايه؟ شديدة جدا. فعشان كده الكهنة محتاجين للمية عشان ترطب شوية، شدة الحرارة بتاعت الشمس وشدة النار اللي متوهجة وبيمشوا حافين تلسع، فمحتاج يحط رجليه في المية وايديه في المية عشان ينتعش وترطب له. قد ايه ان التوبة والاغتسال يسببوا انتعاش ورطوبة. عارفين داود النبي لما كتم خطيته قلت اكتم خطيتي، يقول تحولت رطوبتي الى يابوسة القيز، يعني الرطوبة والحاجة الجو الحلو بقى يابس جدا وزي حرارة شديدة. لكن لما تاب واعترف ارتاح، جو ترطب، انتعش، انتعش وفرح بتوبته. المرحلة دي ليها موقع خطير جدا، لان لازم نعرف ايضا صنعت او النحاس بتاعها ده جه منين، بقى نتكلم فيه مرات تانية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ اتفضل. احنا قلنا عملنا في العهد الجديد سلوك، احنا ما بنصنعش اعمال لكن احنا بنسلك في اعمال سبق الله فاعدها لنا. ما بنخلقش اعمال بايدينا، ما بنخلقش بر لينا، ما بنصنعش بر بايدينا، لكن في بر المسيح اعده واحنا ما عليناش غير ان احنا نمشي فيه نسلك فيه، ده جهادنا ودي اعمالنا اللي احنا مطالبين بيها. حد يحب يسأل حاجه تاني؟ اتفضلوا. صلى اصحاح 30 عدد 17. وكلم الرب موسى قائلا وتقطع محاضة من نحاس وقاعدتها من نحاس الاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء فيغسل هارون وبنوه ايديهم وارجلهم منها. عند دخولهم الى خيمة الاجتماع يغسلون بماء لئلا يموتوا، او عند اقترابهم الى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب يغسلون ايديهم وارجلهم لئلا يموتوا ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله في أجيالهم. وكلم الرب موسى قائلا وأنت تأخذ لك أثقل الأطياب مرا قاطرا 500 شاقل وقرفة عطرة نصف ذلك 250 وقصب الزريرة 250 وسليخة 500 بشاقل القدس ومن زيت الزيتون هينا وتصنعه دهنا مقدسا للمسحة. فأثر عطار صنعة العطار دهنا مقدسا للمسح يكون، وتمسح به خيمة الاجتماع وتبوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها والمنارة وآنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمشحضة وقاعدتها، وتقدسها فتكون قدس أقداس، كل ما مسها يكون مقدسا. وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا لي، وتكلم بني اسرائيل قائلا يكون هذا لي دهنا مقدسا للمسح في اجيالكم على جسد انسان لا يسكب وعلى مقاديره لا تصنعوا مثله مقدسا هو ويكون مقدسا عندكم كل من ركب مثله ومن جعل منه على اجنبي يقطع من شعبه. وقد الرب لموسى خذ لك اعطارا ميعا وازهارا وقمة عطر ولبانا نقيا تكون اجزاء متساويه فتصنعها بخورا عطرا صنعة العطار مملحا نقيا مقدسا وتسحق منه ناعما وتجعله منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع حيث اجتمع بك قدس اقداس يكون عندكم والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعوا لانفسكم يكون عندكم مقدسا للرب كل من صنع مثله ليشم يقطع من شعبه من جل الثالوث الاقدس. كنا اخر مرة ابتدينا نتكلم عن اخر قطعة في خيمة الاجتماع وهي المذبح الذهبي، وشفنا انواع الذبائح بالرغم من ان هو ما كانش بتقدم عليه ذبيحة دموية لكن كان بيرمز الى شفاعة المسيح الكفارية في وضعه قدام الحجاب قدام تابوت العهد وقدام الوصايا. وتكلمنا على انواع الذبائح الغير دموية اللي ممكن الانسان يقدمها اللي هي ذبيحة التوبة وذبيحة الصلاة وذبيحة التسبيح. وربطنا بين مسبح البخور اللي هو مصنوع من ذهب وبين المسبح النحاسي اللي هو مصنوع من النحاس اللي موجود في الدار الخارجية، وقلنا ان الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق، ان زي ما كانت النار ما بتنقطعش على المسبح النحاسي ايضا البخور كان دائم يقدم امام الله صباحا ومساء، زي الآية اللي قالها بولس الرسول في العبرانيين: إذ هو حي في كل حين يشفع فيهم، عن عمل المسيح الشفاعي الدائم باستمرار. وإن النار اللي بتتحط على مسبح البخور متاخدة من النار اللي موجودة على المسبح النحاسي، وإن في يوم الكفارة اللي بيكون مرة واحدة في السنة بياخد رئيس الكهنة من الدم اللي مسفوك على المسبح النحاسي وينضح منه على مسبح البخور، على اساس ان شفاعة المسيح قيمة على اساس الكفارة او الدم اللي قدمه المسيح من اجلنا. وقلنا ان شفاعة المسيح تختلف عن شفاعة الناس التانية القديسين، ان القديسين بيشفعوا بالكلام، لكن عشان كده كان في ارتباط وثيق من هذا المسبح النحاسي ومسبح البخور. وبعدين اتكلمنا عن فضة الكفارة، ان كل واحد ليه ثمن امام الله، وان كل واحد لازم يؤدي هذه الفضة اعلان عن احتياج لكفارة المسيح، وفي نفس الوقت فضة الكفارة دي في امكانيات كل واحد، ربنا ما حطهاش غالي يا قوي، لكن حطها في امكانيات الشخص العادي، والغني زي الفقير والكبير زي الصغير كله متساوي في نظر الله. ومن فضة الكفارة اللي الجمعة دي صنعوا بيها قواعد الأعمدة اللي كانت بتقوم عليها الخيم بتاع خيمة الاجتماع. كنا اتكلمنا عن معنى العمود ازاي بيرمز لكل انسان، والانسان ده ملوش قيام او ملوش كيان الا على اساس الايه؟ كفارة. يعني انت ملكش حياة الا على اساس كفارة المسيح. عشان كده اي انسان خارج دايرة المسيح او ما بيتمتعش بكفارة المسيح، مهما كان هذا الانسان وصل من درجات علمية ومن غنى ومن مجد ومن اسرة، ومهما قدر يحقق في العالم زي ما يحقق، لكن طالما مش قائم او ملوش قاعدة من كفارة المسيح ما يسويش حاجة. وابتدينا بعد كده نتكلم عن الملحدة النحاسية، وربنا حط شرط اساسي ان لازم الكاهن قبل ما يخش يعمل اي خدمة لابد ان يغتسل، وان لم يغتسل يحصل ايه؟ يموت. وتكلمنا عن الاغتسال الكلي اللي هو رمز المعمودية، والاغتسال الكلي رمز التوبة، وشفنا في فرق بين العهد القديم والعهد الجديد، ان العهد القديم كان يغسل ايديه ورجليه، بينما في العهد الجديد المسيح اصر ان اللي يغسل ايه؟ رجليه بس، انما ايديه لا. وفسرنا الحتة ده هي. لكن تعالوا نتكلم شوية عن المرحلة ده هي. حاجة العجيبة ان المرحلة بالذات ما اتذكرت لهاش ابعاد، يعني مذبح النحاسي، مذبح البخور، مائدة خبز الوجوه، كل الحاجات دي اتذكر لها ابعاد بالقياس بالضبط. لكن جه في المرحلة النحاسية، وما تكلمش عن اي ابعاد ليها، سابها مفتوحة. اصل المرحلة دي رمز للتطهير وللغسل، رمز للغفران اللي عايز يتغسل من خطيته. كان ربنا عايز يقول مهما كانت خطيتك في كبرها وشناعتها وفظاعتها، ومهما كان عدد الخطايا اللي انت عايش فيها، ليك فيا اغتسال تتغسل. مهما كانت الخطية ملهاش ابعاد، ملهاش قياسات معينة. عشان كده في دم المسيح، مهما كان الانسان بخطيته وبنجاسته وبدنسه، ليه رجاء في ان المسيح ينظفه؟ ليه رجاء ان المسيح ينظفه؟ لما بيتكلموا عن هؤلاء الذين يدعون الخروف قالوا دول بياضوا ثيابهم فين؟ في دم الايه؟ حمل. اتغسلوا في دم الحمل فنطفوا ابيضوا. عشان كده كل ما الانسان ينظر الى هذه المرحله مهما كانت خطاياه تفكرني بالجمله اللي بنقولها على لسان اللص اليمين لما بص للمسيح وهو مصلوب ويقول له ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء. ان ربنا ابعاده متناهيه. ربنا قادر على كل شيء مهما كانت خطيه الانسان ومهما كان عددها ومهما كان الياس اللي وصله الانسان، لكن قادر على كل شيء وايضا محتمل كل شيء. بيستحمل منا سخافات وبيستحمل منا اهانات وتقصيرات وتهاونات وعند. ده ربنا ده يعني لما عدنا فرة نعمل كده حزبة قد ايه ربنا ده بيحتمل الناس، طلعت حاجة صعبة خالص. يعني لو حبينا نعمل متوسط كده انا بغلط حق ربنا كم مرة في الساعة؟ هنقول على الاقل يعني مرة بكلمة او بفكرة او بتصرف او بتعبير او بنظرة مرة في الساعة. طب كم مرة في الاربعة وعشرين ساعة؟ 24 مرة. قولوا لي ما احنا بننام. قول لكم حتى واحنا بننام بنغلط اكتر. يعني بغلط 24 مرة في اليوم ده المتوسط. طب في الاسبوع ضربوا في 7. طب في الشهر؟ طب في السنة؟ طب طول ايام حياتي؟ الجدع اللي يقدر يطلع النتيجة دهية. كم مرة انا بوجه خطية في حق ربنا؟ ده انا لوحدي. طب احسبوها بقى كم مرة وكم واحد في العالم من اول ادم لحد المجيء الثاني بيغلط في حق ربنا. فتخيلوا يعني لو طلعنا متوسط كده في الثانية بس ربنا بيستقبل في الثانية الواحدة كم خطية موجهة اليه من كل العالم؟ رقم لا يتخيله احد. ومع هذا ربنا محتمل، محتمل كل شيء. وربنا مطول باله ومطول اناته. عشان كده المرحلة دي تفرحنا، ما كانش ليها ابعاد مهما كانت الخطايا ومهما كانت الوسخات تدرسها. بس تعالوا شوفوا المرحلة النحاسية دي لما جه يصنعها صنعها من ايه. لو طلعنا نفس السفر خروج 38، خروج 38 عدد 8 صفحة 152 يقول وصنع المرحدة من نحاس وقاعدتها من نحاس. طب جاب النحاس ده منين؟ من مراهي، مراهي جمع مرآة، المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع. زمان الإزاز ما كانش معروف، المراية الإزاز دي ما كانتش معروفة، لكن لما كانت واحدة تحب تسرح وتشوف شكلها كانت بتستخدم النحاس المسطول، حتى اللي بيلمع يشوف وشهم فيه، ما كانش عندهم مرايا ازاز. فهو جمع المرائي او المرايات اللي مصنوعة من النحاس من ناس معينة او من سيدات معينة، يقول كده المتجندات التي تجندنا. متجندات يعني ايه؟ جندي يعني ايه؟ عسكري يعني ايه؟ واحد خصص نفسه تفرغ من كل شغل علشان يشتغل في الجيش. دول جندوا نفسهم لخدمة خيمة الاجتماع. فكان تكرسهم او تجندهم لخيمة الاجتماع بايه؟ بان هم راحوا جابوا المرايات بتاعتهم الجميلة اللي بيسرحوا فيها ويبصوا فيها ويشوفوا شكلهم فيها ويتبسطوا، وراحوا ادوها لايه؟ لموسى وقالوا له اعمل منها المرحلة النحاسية. خدوا بالكم من المعنى لانه معنى رصيف وحلو قوي. هو الواحد بيقف قدام المراية ليه؟ ها؟ شوف بيشوف نفسه ذاته، بيجمل نفسه. وعلى قد ما الانسان بتبقى يعني لما يحبوا يقولوا يعني ان في شخصية متكبرة، عايز تعرف نفسك ان كنت انت شخصية متكبرة ومعتدة بذاتك ولا لا، من ضمن الحاجات اسأل نفسك انت بتقف قد ايه قدام المراية، سواء الرجال او السيدات، يعني بتقف قد ايه قدام المراية. ده ممكن واحد يقف ساعة قدام المراية زيه، عايز يشوف نفسه في احسن شكل. فدول راحوا خدوا المرايات بتاعتهم ودوها مش عايزين نشوف. اصل الذات او الاعجاب بالذات كل واحد فينا معجب بذاته، حتى يعني لو كان مدهول برضك هو معجب بذاته، حب يتفرج على نفسه كويس. ده الانسان اللي بيسموه الانسان الطبيعي او اي واحد فينا عادي. لكن ممكن واحد تاني يبص في المرايه يجيله صغر نفس، لا شكله وحش يقرف من نفسه، او يبص في المراية يعرف نفسه على حقيقتها ويشايف هو غيره اللي غيره احسن، تدي يحقد على الاخرين ويحسد الاخرين. فالمراية دي مصيبة، لاما تجيب لك اعجاب بالذات، لاما تجيب لك صغر نفس، لاما تجيب لك حسد وحقد على الاخرين. لكن دول قالوا احنا خدوا المرايات اهي، اصنع منها مرحبة للتطهير. والعجيب ان ربنا ياخد الحاجة اللي ممكن تبقى فيها اعجاب بالذات ويحولها انها تبقى اداة للتطهير وللتنقية، انها تبقى اداة تطهير وتنقية، ان الانسان يغتسل فيها، ان الانسان يتطهر ويتنقى فيها. عشان كده كل واحد فينا ليه مراية بيبص فيها، وعلى حسب نظرتك لنفسك بينعكس سلوكك. لو عدت تبص في الكتاب المقدس لكل شخصية ظهرت فيه، هتلاقي كل شخصية كده كان ليها مراية بصت لنفسها، وعلى حسب ما شافت نفسها ابتدت تتصرف. يعني مثلا تسمعوا عن الفريسي اللي المسيح اتكلم عنه، وقف كده يبص في المراية بتاعته لقى نفسه حلو قوي، مفيش اجمل من كده، اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل اموالي وبصلي لك بانتظام وبصل للعشار، وقال له لست مثل هذا الايه العشار، اعجب بذاته، طلع المراية وبص فيها لقى نفسه مفيش بعد كده، مفيش اجمل من كده. واحدة تانية زي المرأة السامرية، المسيح طلع لها المراية حطها قدامها، راحت قالت للناس تعالوا انسان من قال لي كل ما ايه فعل، ده طلع المراية صح، وريني نفسي على حقيقتها وعلى وحشتها. واحد زي بولس الرسول قبل ما يتعرف على المسيح، لما كان بيبص في المراية كان يعجب بنفسه جدا، فريسي ابن فريسي حسب الناموس بلا لوم، في اليوم الثامن مختوم، عبراني ابن عبراني من سبط بنيامين السبط الملوكي، يبص في المراية كده ويتبسط قوي. لكن لما اتحط قدام مراية المسيح يقول اخيرا ظهر لي انا الذي مثل الايه السقط. عارفين السقط يعني ايه؟ المرأة لما تكون حامل وتسقط والجنين ما يكتملش، نزل حاجة ممسوخة كده ملهاش منظر. لما شاف نفسه كويس بعد ما بيقول انا فريسي ابن فريسي ومن سبط بنيامين وعبراني ومختوم في اليوم الثامن ومن جهة الناموس بالعيب، قال انا زي السقط، زي حتة الجنين الميتة الممسوخة اللي ملهاش شكل ولا منظر. شوفوا لما ربنا يوري النفس على حقيقتها وتضبط المراية كويس، وبدل ما المراية تستخدم لإعجاب بالذات تستخدم لفحص الذات، لما يبقى المسيح هو اللي واضح بخطتها، يعني عامل شعرك وعامل شعرك ومزين نفسك ومتجمل، يعني الناس كلها تقول يا سلام ده ما فيش بعد كده. طيب خد بقى مرايتك الحقيقية، اعرف نفسك بقى بالحقيقة، بص بالمرحبة للاغتسال يقول له ان لك اسم انك حي وانت ايه ميت. عشان كده المراية الحقيقية هي مراية المسيح، تتجسد في المسيح، تتجسد في شخص المسيح. عايز تقيس نفسك كويس وتشوف نفسك، بص شوف المسيح فيك ولا لا. كانت المرحلة دي ملهاش ابعاد، مصنوعة من النحاس المصقول، ملهاش غطا زي ما انتم شايفين. اصل معنى غطا، امتى يتغطى الحاجة؟ لما ايه؟ ما يكونش ليها استعمال. لكن مكشوفة على طول معناها ان احنا محتاجين ان احنا نستعملها ايه؟ على طول. ايضا كانت المية دي مهمة جدا في وسط الحرارة الشديدة في صحراء سيناء، تاكل في وسط النار اللي ايما ليل ونهار ما بتطفيش من على المذبح. فكان الكاهن محتاج انه يرطب جسمه بشوية مية. ده عمل التوبة، ينعش الجسم. طوبة لمن غفر اسمه وسترت ايه خطيئته، يتنعش كده ويفرفش. حاجة لطيفة ان بولس الرسول لما بيتكلم عن المسيح وازاي الانسان كل واحد فينا لو شاف نفسه صح من خلال المسيح يقدر يوصل للمجد. يعني لو طلعنا رسالة كورنثوس الثانية صح 3، شوف بيتكلم على المراية ازاي. كورنثوس الثانية صح 3 صفحة 293، كورنثوس الثانية صح 3 عدد 18 يقول: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كما في مرآة، زي ما واحد بيبص في مرآة، لكن المرة دي مش هيشوف ذاته ولا هيشوف صغر النفس بتاعه ولا هيشوف وحشته وحلاوة الآخرين فيحقد عليهم، لكن ده هيشوف مجد المسيح فيتغير إلى تلك الصورة عينها. والشيء اللطيف برضك إن الحاجات اللي اتذكرت في سفر الرؤيا من الحاجات اللي موجودة في خيمة الاجتماع ثلاث حاجات. يعني كان خيمة الاجتماع فيها حاجات كتيرة، حاجات اللي شافها يوحنا الرائي شافها موجودة فوق زي ما هي لسه موجودة ما ضاعتش. شاف ثلاث حاجات، ايه هما؟ مذبح، انهي مذبح؟ المحرقة ولا مذبح الذهب؟ محرقة؟ لا. طب نطلع سفر الرؤيا صح 8، رؤيا 8 عدد 3 يقول: وجاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها على الأرض. ده مذبح البخور اللي موجود لسه في السماء. طيب تاني حاجة، تابوت عهد الله. وتالت حاجة، مرحبا، بس شافها بمنظر جديد. لو طلعنا رؤيا 5 عدد 6، رؤيا 4 عدد 6 صفحة 400: وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. وبرضك في رؤيا 22 اخر اصحاح عدد 1 يقول: واراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والايه والخروف. بس البلور ده برضك بيشوفوا فيه ايه؟ زي المراية، بس مفيش مية. ليه مفيش مية؟ ان تحول لبحر من بلور من زجاج. ليه ما فيش مية؟ مين اللي جاوب السؤال ده؟ لان ما فيش حاجة لتطهير، ما فيش حاجة للاغتسال ايه فوق، لكن كله فوق زي الزجاج البلور النقي، مش محتاجين. نرجع تاني لسفر الخروج اصحاح 30. يبقى شفنا ليه هو ما قدرش يتكلم عن المرحضة بالرغم ان ترتيبها كان مفروض يجي قبل الكلام عنها، يجي قبل المذبح الايه بتاع المحرقة او مذبح النحاسي، لكن خلى المرحضة دي لاخر حاجة خالص لان ما كانش يقدر يتكلم عن التطهير قبل ما يتكلم عن دم المسيح اللي هو بيصنع هذا الايه التطهير. واللي فينا بيقرأ الكتاب المقدس كده وهو صاحي في العهد الجديد يلاقي ملاحظتين قالهم يوحنا الحبيب، ويمكن واحد قال يعني هو ما خدش باله سوقي عليه. تعالوا كده اراهوكم وانتوا تطلعوا الملاحظتين. لو طلعنا يوحنا 19، يوحنا 19 عدد 34 صفحة 185 يقول: ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق. ولو طلعنا رسالته الأولانية إصحاح 5 عدد 6 صفحة 390 هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، كأن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. حد خد باله من ملاحظة؟ مش معقول بقى، لا حاجة في الكلام، في ترتيب الكلام كده. ان في يوحنا في الانجيل قال لما طعن في جنبه خرج للوقت دم وماء، وبعدين في الرسالة عكس، قال هذا هو يسوع الذي اتى بماء ودم، وبعدين قال اللي بيشهدوا على الارض الروح والماء والدم. غير الترتيب، برغم ان لما المسيح الطعن اللي خرج في الاول ايه الدم وبعدين مي، بالضبط كان زي ما اتكلم في سفر الخروج الاول عن مذبح النحاس اللي هو الدم، وبعدين اتكلم عن المرحلة في الاخر اللي هي الايه المي، كفارة وبعدين ايه تطهير. ده الانجيل اتكلم عن هذه النقطة، لان الانجيل بشارة، بشارة للخلاص او بالتكفير اللي تم. لكن في الرسالة، عشان كده لازم تفهموا ليه سمينا دي بشارة انجيل ودي سميناها ايه رسالة. ايه الفرق بين البشارة والرسالة؟ اللي هيقول دي جايزة كبيرة هاخدها دلوقتي. البشارة حاجة عامة، لكن الرسالة حاجة خاصة. لا، ما هو ايه الفرق بين تبشير الخلاص واعلان الخلاص؟ الاثنين واحد. اتفضل تاني تاني. برافو. انا بس هصلح الكلام شوية. البشارة خبر، البشارة خبر، خبر مفرح، لكن الرسالة هي ازاي اعيش هذا الخبر المفرح، ازاي انفذه، ازاي اعمله، ازاي استفيد منه. لا، كان لازم يبقى الحكاية دي واضحة في ذهننا. ليه في بشاير سمينا دي بشاير وسمينا دي رسائل؟ طب ما هو كله بيتكلم عن المسيح، بس البشارة اعلان خبر بيقرر حقيقة، بيخبرك بشيء، بيعلنها لك ان المسيح كفارة لأجلك، إن المسيح مات من أجلك. لكن الرسالة ما بيقولكش الخبر ده، لأن الخبر ده أنت أصلا عرفته، لكن بيقولك إزاي تعيشه، إزاي تتقدس بيه، إزاي تاخده ليك. عشان كده تبص تلاقوا نغمة الرسائل غير نغمة البشاير، غير نغمة البشاير. فهو في الإنجيل بيعلن كفارة، والكفارة لا تتم إلا على أساس الإيه؟ دم. دم هو الأول، دم المسيح يطهركم من كل خطيئة. لكن الرسالة دي عشان تعيش بقى هذا الفكر وتتقدس، لازم تاخد المية يا حبيبي الأول، لازم تستحمى الأول قبل ما تاخد الإيه؟ الدم. عشان كده الكنيسة ما تقدرش تناول حد إلا لما إيه؟ تحميه، إلا لما تعمده. طب ما تقول لك ما احنا قلنا يغتسل في دم المسيح وان هو الدم اساس كل شيء. بس هو ما يقدرش يتقدس الا اذا اغتسل، ما يقدرش يخش ياخد الدم كفارة وهو الوسخة عليه من غير ما يستحمل، من غير ما يتوب، من غير ما يتعمد، من غير ما يعترف. لان اذا دخل وخد الدم من غير ما يستحمى يقول له موتا تموت. لو دخلوا قدموا لي خدمة وذبيحة من غير ما يستحموا موتا ايه؟ تموت. عشان كده بقول الصرخ مجرما في جسد الرب وايه؟ ودمه اللي خد بدون استحقاق. طب اجيب استحقاق منين؟ ما هو في حد مستحق. لكن تيجي تتغسل هو ده استحقاقك، مش استحقاقك برك الذاتي، لكن استحقاقك انك تغتسل باستمرار، ده هو استحقاقك. في حد يحب يسأل حاجة في المرحلة؟ بعد كده يبتدي يكلمهم عن دهن المسحة، ويكلمهم عن صناعة البخور والمواد اللي بيتصنع منها دهن المسحة. لحد دلوقتي بيصنع منها زيت الميرون. يكلمهم عن المر القاطر، وعن قرفة العطرة، وقصب الزريرة، والسليخة، وكل ده في زيت زيتون مردود. وبعدين كلمهم عن صناعة البخور ايضا في عدد 34، يقول له ميعة واظفارا. ميعة ده نبات صمغي، والحاجة اللطيفة في النبات الصمغي ده هو انه بيطلع مادة لزجة لو اتكشط، يعني لو حد كشطه كده تبص تلاقيه بوظ، مادة صمغية كده تطلع، يتجرح فايه؟ فيطلع. عارفين الآية اللي قالتها عروس النشيد؟ شفتا تقطران. تقطران يعني ايه؟ بتنقط، بتطلع، بتبوظ كده، لما تتجرح تطلع. والأصفار دي صدف من نوع من الأسماك، بياخدوه يطحنوه يسحقوه. وقمة عقرة مادة صمغية أيضا ليها خاصية أنها تثبت الرائحة، من مثبتات الرائحة. واللبان اللي هو معروف اللي هو بنشم ريحته، تركيبة معينة. بس الحاجات دي كلها كانت مشهورة بثلاث صفات، سواء في دهن المسحة او صناعة البخور. كان ليها رائحة زكية، ليها ريحة حلوة قوي، لكن اللي يجي يدوقها ليها طعم مر جدا. ثالث حاجة ان الحاجات دي ليها قدرة على الشفاء، كانوا بيستخدموها في الطب، خففوا بيها الامراض والاوجاع. قرفة العطار. فالثلاث حاجات دي ليها رائحة زكية، ليها طعم مر، ليها قدرة على الشفاء. كانت رمز لشخص السيد المسيح لما يقول له اللي تيجي تصنع البخور تاخد منه أجزاء متساوية، زي المسيح كامل في صفاته، ما فيش صفة بتضغي على صفة أخرى. مفيش عدل بيغلب على الرحمة ولا رحمة تغلب على العدل، لكن المسيح كامل في صفاته. يقول وتطحنه أو تصنع منه ناعما، مش ناعم، مسيح ناعم. لكن التحذير الخطير بقى اللي ربنا كرره كذا مرة ايه هو؟ سواء بالنسبة لدهن المسحة اللي هيقدس كل شيء في الخيمة وهيقدس هارون وأولاده، أو بالنسبة للبخور. مين اللي كان صاحي؟ تحذير ربنا كرره بالضبط كده، يعني عدد 32 على جسد إنسان لا يسكب. يعني محدش يقول يا ده الدهن ده ريحته حلوة قوي ويعني وحاجة جميلة، طب ما اعمل كده شوية ليا وحط منه، او واحد يعني عجبه ريحة البخور طب اولعهم في بيتي شوية. قال له لا، ده قدس اقداس ليا، ما يستخدمش الا ليا وبالطريقة اللي انا بقولها لك. لكن واحد بمزاجه عايز يتمتع بيه، لا، على جسد لا يسكب، لانه ده شيء يختص باللاهوت، يختص بعمل الله. على فكرة البدع برضك اللي الناس طالعة فيها اليومين دول حتى بيبوعها في المكتبة، يعني كل واحد يجيب له شوية بخور. ايه يعني بتعمل ايه يعني البخور ده؟ بتطرد الشياطين من البخور يعني؟ ولا على رأي واحد بيطلع ريحة السمك يعني بعد ما يقلوا سمك يحط بخور؟ حاجة بتاعت ربنا لربنا. ما نعملش مرة زي نبوخذ نصر او بلشصر لما راح لقى اواني الله كده شكلها جميل وحلو، طب ما تجيبوها نشرب فيها خمرة، وجابها وراح تلعب الايد اللي كتبت ايه على الحيطة، يقول له وزنت بالموازين فوجدت ايه ناقصا. الشيء اللي يختص بالروح ما تسكبوش على الجسد او ما تعشبوش بالجسد. ساعات الانسان كتير قوي يحب يلخبط، يعني في واحد حب مثلا ان هو يعني يقول ان كل كلام انتم بتقولوه في كنيسة ده كلام فاضي بره، فراح يعني حب يسأل سؤال عشان يعني يقول بقى كل اللي انتم بتقولوه ده خرافات. قال طب انتم تتكلموا على التناول وعلى الجسد والدم، انا هجيب لك ميكروسكوب دلوقتي واحط لك حتة من القربانة اللي في ايد ابونا اللي صلى عليها تحت الميكروسكوب، تشوف ايه؟ تشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ يشوف ايه؟ وانت لازم يعني حد يفكر هتشوف ايه؟ ابونا بعد ما صلى وقدس وهيجي يناول راح خدوا منه القربانة وحطها تحت الميكروسكوب، هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا قربانة طبعا، هيشوفوا خلايا نباتية. الله، ما انت بتقوله جسد ودم ليه؟ اثبت لي بقى ان اللي انت بتاكله ده جسد ودم. قال له اسف، ان السؤال من الاصل ايه؟ غلط. ليه؟ لان كل حاجة ليها قياسات، الماديات ليها قياسات والروحيات ليها قياسات. ما تجيش تقول لي انت وزنك كم متر، يعني واحد عايز اوزن واحد اقول له انت وزنك كم متر؟ ما ينفعش. المتر ده علشان الايه؟ طول. اقول الواحد انت طولك كم كيلو او كم رطل؟ ما تجيش. كل شيء ليه قياساته، الماديات ليها قياساتها والروحيات ايضا ليها ايه؟ قياساتها. لكن ما تقدرش تنكر عالم الروح، ما تقدرش تنكر عالم الروح، لان الروح ليها قياسات معينة. لكن اللي بيحب ياخد الروح ويركبها على الجسد او ياخد الجسد ويركبها على الروح ما بتمشيش. كل حاجة ليها قياساتها، الطول ليه قياسات، الوزن ليه قياسات، الابعاد ليها قياسات. ولو حاولت تستخدم قياسات خاطئة لا يمكن تتقاس، لا يمكن تتقاس، ما تطلعش. مش العيب في الشيء، العيب في مخك اللي مش عايز يفهم ان كل حاجة ليها قياسات. عشان كده ربنا قال له خصص كل حاجة لحاجتها. ثم كلم الرب موسى قائلا انظر قد دعوت بطرائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة الاختراع مخترعات يعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقص حجارة للترسيع ونجارة الخشب ليعمل في كل صنعة. وهانا قد جعلت معه أهولياب ابن أخي سماك من ست دان، وفي قلب كل حكيم القلب جعلت حكمة ليستعطي ما أمرتك خيمة الاجتماع وتبوت الشهادة والغطاء الذي عليه وكل آنية الخيمة والمائدة وآنيتها والمنارة الطاهرة وكل آنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيتها والمرحضة وطائف والثياب المنسوبة والثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بنيه للكهانة ودهن المسح والبخور العطر للقدس حسب كل ما أمرت به يصنعون. وبعدين هنا ابتدى ربنا يحدد له مين الأشخاص اللي ايه بتشتغل، وراح محدد له شخصيتين. قال له طب ما تشتغل انت يا موسى، طب ما ربنا يقول لك مش وراك ما تعمل انت. لكن هي دي مشكلة الكنيسة والمجتمع، ان كل واحد بيحاول يعمل نفسه ان هو فاهم كل حاجة ويقدر يعمل ايه كل حاجة، لكن لا، ربنا من الاول خصص كل واحد ليه شغلانة، مش كل واحد يعمل بنفهم في درس الكتاب وفي الفن القبطي وفي المعمار وفي اللغة القبطية وفي وفي، يعني يقول لك بتاع كله. لا، حتى موسى ربنا قال له انت مش بتاع كله، ليك عمل، ليك وظيفة. خد منه الكهنوت وادها هارون، خد منه الصناعة وادها لبطائيل ابن أوري، وقال له كده ملأته بإيه؟ بروح الله، الحكمة والفهم، ملأته بالروح القدس. يا سلام لما الموهبة تتحط كده في إيدين الروح القدس. في واحدة من الرهبات اللي كرسوا حياتهم لربنا بتحكي قصة تكريسها، تقول هي كانت زمان بتروح الكنيسة وتحضر اجتماعات دراسة للكتاب المقدس، او كان جواها شوية مشاعر كده ناحية ربنا، شوية عطف انفعالات ناحية ربنا. لكن لحد ما وصلت سن 17 سنة ابتدت تتفجر فيها مواهب الفن والنحت، فابتدى كل حبها يتركز في الفن، تعشق انها تعمل تماثيل وكرست حياتها كلها للفن، لدرجة انها بقى ابتدت تبعد عن ربنا خالص. مش تبعد عن ربنا يعني تعيش في الخطية، لا، ربنا ده ملوش وقت بقى، يعني لا وقت للصلاة ولا وقت للكتاب المقدس، كل وقتها رايح للفن. وبعدين في يوم من الايام حبت تروح كنيسة اثرية عشان تشوف اللوحات الاثرية اللي موجودة فيها، فدخلت لقت صورة عجيبة، صورة الحمل اللي هو قائم وكأنه ايه مذبوح، الصورة اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي نشرت كتير قوي في الكتيبات الصغيرة والحاجات دهية. فهي بصت للصورة دهية وبصت للفن اللي موجود فيها، وبعدين حست كده ان الخروف ده بيقول لها ان دي من اجلك، ان الذبحة دي علشانك. فابتدى عقلها ينشد من جمال الفن الى حب الايه المسيح، فابتدت تحط كل حياتها بعد كده تكرس حياتها للمسيح عن طريق الايه الفن، عن طريق الفن بقى كل رسالتها انها تعمل صور وتماثيل تمجد الام المسيح وتمجد حب المسيح، بحيث ان الانسان لما يشوفها يحس فعلا ان حب المسيح بيتضح وبينضح على الانسان اللي قدامه. يعني تمثال الابن الضال وهو راجع لابوه، ابوه بياخده في حضنه، تحس بمنتهى الحب في احتضان هذا الاب لابنه. لما الموهبة الاعمال معينة في حياتنا بياخد منا للمسيح ويعطينا، بيبكتنا على خطايانا، بيتوبنا، بيرشدنا، ده عمل الروح القدس. لكن ايضا ليه مواهب زي التكلم بألسنة، زي النبوة، زي الوعظ، زي التعليم، زي حاجات كتيرة جدا، مواهب. وليه ايضا ثمر في حياة الانسان زي المحبة والفرح والسلام والبر والوداعة والتعفف. فالمهم هو قال لهم بصلائيل ابن أوري والتاني أهولياب ابن أخي سماك، كان ممكن طبعا يعني واحد يتفلسف كده يقول اشمعنى يعني دول هم اللي يقوموا بالعمل يعني اشمعنى دول يعني زي ما بيحصل اشمعنى فلان هو اللي يعني يعمل العمل ده او يقوم بالخدمة دي وانا ما اعملهاش ليه؟ شيء دي نظرة الكنيسة البعض لما واحد يقوم بقرال او يقوم بدعاء او يقوم بخدمة او يقوم بنشاط او يقوم برحلة اشمعنى يعني فلان يعني حكاية اشمعنى حكاية ان لم يكن قد اعطي من ايه من فوق في مرة راحوا كده يشدوا يوحنا المعمدان الحق اللي انت عمدته بيعمد اكتر منك عمالين يلخصوه عشان يقول ايه اشمعنى فراح قال لهم محدش يقدر ياخد حاجة ان لم يكن قد ايه اعطي من فوق كان حكيم جدا يوحنا ومع هذا ربنا لما اختار الاثنين دول فتح المجال لاي حد عايش يشتغل قال لهم ايه وفي قلب كل حكيم القلب اللي عايز يشتغل بس يشتغل بحكمة القلب يجي يشتغل مش هم دول بس اللي عايز يجي يشتغل يجي بس يبقى خاضع للحكمة ولعمل الله وروح الله بدل ما نقعد نقول اشمعنى فلان واشمعنى علان واشمعنى فلانة واشمعنى علانة عايز تشتغل تعال اشتغل بس اخضع لعمل ربنا اتملوا بحكمة القلب وكلم الرب موسى قائلا وانت تكلم بني اسرائيل قائلا ثبوتي تحفظونها لانه علامة بيني وبينكم في اجيالكم لتعلموا اني انا الرب الذي يقدسكم فتحفظون السبت لانه مقدس لكم من دنسه يقتل قتلا ان كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبه ستة ايام يصنع عمل واما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا فيحفظ بني اسرائيل السبت ليصنعوا السبت في اجيالهم عهدا ابديا هو بيني وبين بني اسرائيل علامة الى الابد لان في ستة ايام صنع الرب السماء والارض في اليوم السابع استراح وتنفس ثم اعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر مكتوبين باصبع الله لكن العجيبة بعد ما ربنا اداله بقى شوف قعد يتكلم مع موسى قد ايه سلموا الوصايا والشرائع وبعدين تفاصيل خيمة الاجتماع بكل ما فيه هذه الخيمة من مواصفات بعدين راح في الاخر فكروا بيوم الايه السبت طب ما انت قلتها قبل كده يا رب كذا مرة ايه اللي رجع موضوع السبت تاني ها ربنا عايز يقول ايه ليه فكروا بيوم السبت تاني هنا ما هو قالها له كتيرة وهو مش نسيها لكن عايز يقول له ايه اوعى وانت زحمة الشهر بتاع خيمة الاجتماع تشتغل يوم بالايه السبت ما تقولش بقى مغفول ربنا لا اوعى وانت في زحمة الخدمة تنسى العهد اللي بيني وبينك العلاقة اللي بيني وبينك يا فرحتي وانت عمال تعمل لي مذبح من ذهب وانت من جوه مصدي وانت من جوه ما فيش علاقة بيني وبينك ما بتكلمنيش ما بتدفعيش معايا عمال تخدم في النادي وتخدم في مدارس الاحد وتخدم في رحلات وتخدم وتخدم طب وعلاقتك بيا علاقتك بيا تبقى زي انبوبة المية او ماسورة المية اللي بتوصل المية للناس وما ينوبش الماسورة غير انها هي ايه تصدر بعد شوية تتاكل وتخرب اوعى تنسى العلاقة بيني وبينك في زحمة الشغل اوعى تنسى العلاقة عشان كده كل واحد لازم يبقى صاحي في كل الممارسات اللي بيعملها تجيت الكنيسة النهاردة حضرت اجتماع قعدت ساعتين ثلاثة ترى مش ساعتين ثلاثة دول اتفاعلت معايا فيهم قد ايه ولا قعدت تكلم فلان وتكلم علان وتسلم على فلانة وتبص على معرفش ايه وتشوف مين وتكلم مين وتعمل ايه وتشيل ايه وتحط ايه وبعدين في الاخر يتضح انك ممكن تكون خدمت كل الناس الا مين الا ربنا اتفاعلتش معاه عشان كده مهم كانت وصية اوعى وانت بتشتغل تكسر السبت مهم شوفوا ربنا بقى كان بيوضب ايه للشعب، كل هذا المجد وكل هذا البهاء كل هذا الحب، وشوفوا الشعب عمل ايه. ولما رأى الشعب ان موسى ابطأ في النزول من الجمل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير امامنا، لان هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه. فقال لهم هارون انزعوا اقراط الذهب التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها. فنزع كل الشعب اقراط الذهب التي في اذانهم واتوا بها الى هارون، فاخذ ذلك من ايديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون لنا مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلاما، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا لله. موقف مغير جدا جدا في الإصحاح ده. هنشوف اربع شخصيات، كل شخصية من الشخصيات دي عملت حاجة. اول حاجة الشعب، تاني حاجة هارون، تالت حاجة موسى، رابع حاجة الله. الشعب لقى موسى طلع بقاله 40 يوم منزلش، وش شغلانة دي بقى احنا عارفين جراله ايه؟ حاجة كالته فوق ولا النار كالته، ولا يمكن ربنا خده وعنده فوق في السماء زي اخدوه، ما احناش عارفين. هو رحبه مش عايزين نستنى بقى زي ايه، هنفضل كده زي ما احنا؟ المنظر ما بيتغيرش، ملينا. لما الاول ما ابطأ في النزول مل، ده ربنا بيعدلكم خيمة اجتماع وبيريه تفاصيلها، كل حتة في الخيمة دي تحمل لكم حب وخلاص. شوفوا الفرق بين فكر ربنا وفكرنا. لا ما احنا زهقنا مش قادرين نستنى، عشان كده لما صرخ المسيح من يصبر الى المنتهى. ربنا بيحط خطة لحياتك ومجد، وانت زهقت مش قادر تستني، مش قادر تدرك هذا المجد وهذا الحب. لا تعال انت هارون. هارون بص لقى نفسه كده كل الشعب ايه عليه، قم اصنع لنا آلهة تسير ايه امامنا. وهارون ده شخصية عجيب، ده اللي كنت واقف مع موسى قدام فرعون وربنا قتل فرعون على ايديك بالسهولة دي، بالسهولة دي يا هارون تقول لهم هاتوا اقراط الذهب واصنع لكم عيد، تقول لهم غدا عيد للرب، بالسهولة دي تتغير، بالسهولة دي الخوف يعمل فيك. وهو اخ من الطبيعة المتقلبة. يا هارون ده انت اللي طلبت ايدين موسى، ده انت اللي كنت تمسك العصاية وتضرب. ادي الانسان في تقلبه، شوية مع ربنا شوية خلاص. حسب بقى الكل عايز كده، يعني انا هعمل لكم ايه وانا هعمل لربنا ايه؟ يعني انا كمان قلت له يتأخر علينا هياكلوني هيموتوني. لكن الشعب قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. الشعب احنا الإنسان تملي بيدور على إله مصنوع وإله منظور. قم اصنع لينا، اصنع لنا إله على مزاجنا. الإنسان اللي بيدور على إله مصنوع وأيضا يسير أمامنا، واحد شايفينه بدل الخرافات اللي احنا ما احنا شايفينها دي. اله مصنوع هو يعني بقى الشعب اسهى كده، ده انزل لنا شوية وصايا، لا يكن لكم آلهة اخرى امامي، واذكر يوم السبت لتقدسه، لا تقتل ولا تسرق ولا تزني ولا ناقصين. اله بوجع دماغ يتحكم فينا؟ لا، اعمل لنا اله ايه على مزاجنا، اعمل لنا اله على مزاجنا. مش هو اللي يقول لنا نعمل ايه، لكن احنا اللي نحدد نعمل ايه. فاهمين الفكرة؟ عشان كده لما صنع لهم العجل يقولوا قاموا قدموا ذبائح قدموا عبادة ثم جلسوا الأكل والشرب والإيه واللعب. وكلمة اللعب هنا يعني في الترجمة بتاعتها اللعب الجنسي أو اللذة الجنسية. نعمل إله كده تفصيل على مزاجنا ما يتحكمش فينا, مش يقول لنا أوامر ووصايا. لحد الآن الإنسان بيريد هذا الإله المصنوع. يا سلام الواحد ممكن يعرف ربنا وجو الكنيسة حلو ولطيف برضك مش وحش, ممكن الواحد يجي بس إنسان يشكل على مزاجه يعمل اللي هو عايزه. يعني يا سلام لو كان ربنا اتغاضى عن الوصية دي ولا عن الكلمة دي يعني وفلتها كده, يعني فالواحد عاش آخر انبساط. إله مصنوع. قعدت حوالي يوم بحاله في حديث مع واحد مصري لكن هاجر برا, اتكلم في موضوع واحد عن العلاقات الجنسية بين الشباب والشابات برا قبل الجواز. فبيقول ان الناس دول وصلوا لحاجة مذهلة جدا, صنعوا اله. قال لك ان الحاجات دي مش غلط, ده مش زنا. امال الوصية اللي بتقول لا تزني دي ايه؟ يقول لك لا, لما ترجع ليها ده بيتكلم عن الزنا بعد الجواز, ترجمتها الحرفية كده يعني. عشان كده الكنيسة المضروبة يعني اباحت ليهم هذه العلاقات. ليه؟ اله مصنوع, اله على المزاج تفصيل. يعني الموضوع ده هيطفش ناس من الكنيسة والكنيسة ارادها هيقل ومفيش ناس هتيجي, لا بنقص الموضوع ده نفبركه يا ابني. طب وبقيت الكلام كله اللي في الكتاب المقدس عن امنون وثمار وعن وعن وعن وعن وعن, خلاص بقى يعني ما دقش. اله مصنوع متصور بالازميل, تفصيل على المزاج. جت فترة في الحاد مفيش اله, لكن دلوقتي ما نقدرش ننكر ان في اله. طب اله موجود لكن اله متفصل بالايه؟ بالازميل. عجل مسبوك, قدموا ذبائح ثم جلسوا للاكل والشرب وقاموا للعب. ادي الاله المصنوع اللي عايزه الانسان. والاله الاخر او الصفة الاخرى في الاله اللي طلبه الانسان, اله منظور يسير امامنا, يمشي قدامنا شايفينه نشوفه. انت بتشوف ربنا؟ مين شاف ربنا؟ حدش. يبقى مفيش حاجة اسمها ربنا. هاتلي ربنا يتشاف يمشي قدامي. برضك في اختبار لطيف من الكنيسة الروسية في ايام الفترة الشيوعية, كان في طفلة صغيرة اسمها انجيل, كان ابوها وامها علموها تحب المسيح. كانت تروح تكلم صحابها الصغيرين عن المسيح. مدرستها كانت شيوعية ملحدة. القصة دي حصلت في السبعينات, لكم تتصوروا قد ايه كانت روسيا في الوقت ده قوية بالشيوعية. فلقيت ان البت دي بتتكلم عن المسيح كتير, فابتدت تضغطها وتضايقها وتتعبها, لكن ما زالت محبة المسيح في البنت دي. فحبت يعني بقى تدي البنات والاولاد كلهم درس توريهم ما فيش حاجة بقى اسمها ربنا. فراحت من نادية واحد قالت له اطلع انت مارك برا. راحت نادية انجيل, تلاقي انجيل طلع قدام الفصل وندهي على مور او على مارك ده.